أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن سليمان بن حرب البصري هو ثقة ثابت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثابت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. خالد الأحدب. عن خالد الأحدب. عن خالد الأحدب، ما أدري أحد منكم وقف على ترجمته. خالد بن عبد الله بن محرز المازني أثبج الأحدب البصري صدوق أخرج له مسلم والنسائي. أثبج؟ نعم. يعني في تقريب؟ تقريب. ما أدري على النسخة التي عندي ما فيها الأحدب اللي هي المصرية. خالد بن إيش؟ الترجمة إيه؟ ما ذكر الأحدب. أيوة. كيف عرفت؟ ما في غيره. لا بس ال فيه ما في غيره. ما في غير الأحدب. ذكر واحد من الأحدب واصل. لا واصل من حيان الأحدب. ما في غير الأحدب. إيه لكن كيف عرفنا أن هذا هو الأحدب؟ ما في غيره. أديب الكمال يعني سمى أباه؟ ها؟ آه طيب إذا كان قال هذا وهذا يعني الذي في التقريب الأثبج الأثبج نعم كلمة الأثبج هذه موجودة في التقريب وما الأحدب مين موجودة لكن إذا كان آه طيب إذا يعني هو خالد بن خالد بن عبد الله بن محرز خالد بن عبد الله بن محرز المازني البصري ايش قال عنه؟ صدوق اخرج له مسلم والنسائي. صدوق اخرج له مسلم والنسائي. صدوق اخرج له مسلم والنسائي. ايوه. صفوان بن محرز ايضا ابن اخي صفوان خلاص هذا واضح. صفوان بن محرز لان في تحفة الاشراف ما زاد على ان قال خالد الاحدب. ما زاد على ان قال خالد الاحدب كما هنا. عن صفوان بن محرز وهو المازني ثقة عابد خالد الستة إلا أبا داود وهو ثقة عابد خالد بن محرز المازني وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أنا بموسى أنا بموسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته واسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وارواه وحديثه واخرجه اصحاب الكتب السته. قال رحمه الله تعالى ضرب الخدود. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهليه. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس منا من طريقة أخرى ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وهو مثل ما تقدم. محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد عن يحيى عن يحيى وهو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثابت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زبيد بن الحارث اليامي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة التي ينكرها الفقهاء في كتبهم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه يعنون بذلك الذباب والذباب والجراد وغير ذلك مما ليس فيه دم يقولون ما لا نفس له سائلة يعني لا نفس يعني لا دم لأن النفس يطلق على الدم يقال نفس ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة هذه العبارة قال ابن القيم في زاد المعاد

أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي موسى. نعم. عن أبي موسى والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.